عزوه فك هتخلي قلبي يروح فك هاني وبياع الزوق فك هتخلي قلبي يروح انا فك هاني وبياع الزوق فك هتخلي قلبي يروح ما تاخدي كيلو لا كيلو الا ربع طب نص كيلو لا كيلو الا ربع اه يا حلوه كيلو لا كيلو الا ربع طب نص كيلو لا كيلو الا ربع انا الغلطان انا المحقوق انا الغلطان انا المحقوق بكره الدنيا معايا تروق كيلو الا ربع كيلو الا ربع تقدر الغالي ما كانش ده ناس بحالي لو الزمان يوم يصفالي والناس تقدر الغالي ما كانش ده ناس بحالي لو الزمان يوم يصفالي الناس تقدر الغالي ما كانش ده ناس بحالي لو الزمن يوم يصفالي والناس تقدر الغالي ما كانش ده يا نزاحات لكن الحلو انتم اصلا هنعمل عيب يا زمان لكن الحلو انتم اصلا هنعمل عيب يا زمان لكن الحلو انتم اصلا هنعمل عيب يا زمان لكن الحلو انتم اصلا هنعمل عيب يا زمان يا حلوه كيلو لا كيلو الا ربع يا شابه كيلو لا كيلو الا ربع طب نص كيلو لا كيلو الا ربع انا تاخدي كيلو لا كيلو الا ربع انا الغلطان انا المحروق انا الغلطان انا المحروق بكره الدنيا معايا تروق كيلو الا ربع كيلو الا ربع زمان يا هنا فرح في الحلوين انا عقلي سرح قبل الاوان ده الحلو فرح والله زمان يا هنا يا فرح وفي الحلوين انا عقلي سرح والمشمش اثر نادي عليه ولا الرمان اسم الله عليه والمشمش اثر نادي عليه ولا الرمان اسم الله عليه يا الحلو تمنوا فيان واللي اشترى زاد ما خسرنا أما الرخيص يا ما خسرنا حلفنا عليكم يوم يوم يلي ظلمتوني ازاي اصون ودكم وانتم تخونوني يا استاذ سعد ما صعبتش عليكم يوم عليكم يوم يوم يلي ظلمتون ازاي اصون ودكم وانتم تخونون يلي اشتريت حبكم يلي اشتريت حبكم ليه انتوا بعتون راسي كمال الله يعوض عليك بك يا حلو راسي ما صعبتش عليكم يوم اشتريت حبكم ليه انتوا بعتون يا اللي اشتريت حبكم يا اللي اشتريت حبكم ليه انتوا بعتوني الله يجازي السبب تعبت وياكم يوم ما افتكركم انا ليه انتوا مجاريح رمانا الهوى يمين يداوينا روحنا الطبيب الهوى روحنا الطبيب الهوى يا ابو نعمة ملقاش دوا لينا مجاريح رمانا الهوى عمر مجاريح عظمة احنا مجاريح مجاريح رمانا الهوى يمين يداوينا رحنا الطبيب الهوى ما لقاش دوا لينا، قالوا لنا جرح الهوى ماله دوا الا الصبر. قالوا لنا جرح الهوى ماله دوا الا الصبر، والصبر احسن دوا هو اللي يشفينا. لو الزمن يوصالي والناس تقدر الغالي، لو الزمن يوم يصفالي والناس تقدر الغالي، ما كانش ده يا ناس ده حال، لكن الحلو انتم اطلال هنعمل عيب يا زمان، لكن الحلو انتم اطلال هنعمل عيب يا زمان. يا حلوه كيلو، لا كيلو الا ربع. طب نص كيلو، لا كيلو الا ربع. ما تاخدي كيلو، لا كيلو الا ربع. طب نص كيلو، لا كيلو الا ربع.